من الممكن ان يكون هناك على بعضها لكن التي تخص من فعلها من حد ناصيتها حتى تجعله عند الحواجب وهل فيه فرق بين الصغيرة والكبيرة؟ لا ما هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.